عفوا عنك الأخ أحمد طاهر من الجزائر يقول أن هناك ظاهرة بناء التماثيل للشخصيات التاريخية، يقول فما حكم بناء مثل هذه التماثيل وهل هو من الشرك بالله عز وجل؟ إذا كان يبني التماثيل لتعبد من دون الله أو لتعظيمها، نعم لا شك تعظيم التماثيل تعظيما لها، أو أنها يعتقد تستخدم من العبادة أو يبنيها لتعبد من دون الله فهذا كفر ورد، نعوذ بالله. صلى الله عليه وسلم. نعم. عفوا عنك، هذا سائل من بريطانيا يقول ما حكم أكل ذبيحة الشخص الذي لا يحافظ على الصلاة؟ إذا كان لا يصلي بالمرة هذا مرتد لا تحل ذبيحته، أما إذا كان يصلي لكن سهل بجماعة لا عاصي صح ذبيحته. نعم. قال عفوا عنك، هذا يسأل عن معنى قوله عليه الصلاة والسلام الله أعلم بما كانوا عاملين. الله أعلم بما كانوا عاملين لو عاشوا، الله أعلم بما كانوا عاملين، ولهذا قيل إنهم تحمل يوم القيامة. نعم. عفلاً كذا يقول أنا نذرت على نفسي أني إذا اقترفت هذه المعصية أنا أصوم، فهل أوفي بنذري كل مرة فعلت فيها هذه المعصية؟ نعم، عليك أن تكفر كفارة يمين تصوم، عليك أن تصوم، فإن لم تفعل تكفر كفارة يمين مع التوبة والاستغفار، عليك أن تصوم إذا كان صوم طاعة، عليك أن تفي بنذرك صوم طاعة. نعم. يقول عفى الله عنك، هل ثبت في اعتقاد أهل السنة والجماعة رؤية الله في المنام؟ لا، رؤية الله في المنام كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أثبتها جميع الطوائف، جميع الطوائف أثبتوا رؤية الله في المنام، وقالوا الحق إلا الجهمية من شدة إنكارهم لرؤية الله قالوا لا يرى حتى ولا في المنام، وأما الحق يرون، وأما جميع الطوائف كلهم يرون أن رؤية الله في المنام جائزة ولا يلزم من ذلك التشبيه. قال شيخ الإسلام سمي رحمه الله إن الإنسان يرى ربه في صورة تماثل اعتقاده في ربه، ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم أصح الناس اعتقادا قال في الحديث الصحيح رأيت ربي في أحسن صورة، يعني في النوم، فقال يا محمد بما يختص فيما يختص الملأ الأعلى؟ فقلت لا أدري، فوضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله في صدري فعلم، فقلت يختصم في الكفارات وفي نقل الأقدام إلى الجماعات وفي الوضوء على السبرات إلى آخر الحديث. المقصود أن رؤية الله في المنام جائزة ولا يلزم منها التشبيه، ما يلزم التشبيه، ما يلزم منها التشبيه، يرى الإنسان ربه في صورة تناسب اعتقاده. نعم. قول ظاهرة تفشت بين الشباب المستقيم كادت تمزق وحدة الصف، ألا وهي تصنيف أهل العلم بين مجرح ومجرح فيه؟ إذا نصح الشباب نصحناهم مرات عديدة، تكلمنا وقلنا أنه ينبغي للشباب أن يقبلوا على طلب العلم وأن يحذروا هذه التحزبات، التحزبات التي مزقتهم وفرقتهم وأضاعت أوقاتهم ووجدت بينهم الحزازات والعداوات والبغضاء، وصار بعضهم يهجر بعضا حتى وصلت في بعض الحالة إلى القتال والهجر. هذا غلط. لماذا هذا التهاجر؟ لماذا هذا التقاطع؟ الواجب تقوى الله عز وجل، الواجب أقبلوا على طلب العلم واترك حزوات، يقول هذا كذا، هذا تبليغي، هذا إخواني، هذا سروري، هذا مثلا جابي، هذا كذا، هذا كذا، وصاروا تحزبون كل واحد ينبذ الآخر بلقب. الواجب الإقبال على طلب العلم، أقبل على طلب العلم، وإذا قيل لك ما لا تقول في كذا وكذا قل أنا أطلب العلم، اتركوني أطلب العلم، اسألوا أهل العلم، أنا ما أتكلم في أحد، أنا أعمل بالدليل، أسأل أهل العلم وأرجو أن أكون من أهل السنة والجماعة، أنت سبيل أهل السنة والجماعة، اترك التحزبات، التحزبات اللي وصلت إلى حد كبير حتى حصل بينهم التقاطع والهجران والإشغال في طلب العلم ومزقتهم وفرقتهم وصار بعضهم يعادي بعضا ويبغض بعضهم بعضا. من أخطأ يرد عليه الخطأ، كل إنسان يغلط يرد عليه الخطأ، أما المبتدع معروف، المبتدع مثلا الجهمية والمعتزلة والخوارج والقدرية والروافض والصوفية هذا المبتدع، أما بعض العلماء والدعاة اللي ما يعتنقون هذه المذاهب كيف يقال لهم مبتدعة؟ ما يقال لهم مبتدعة، لكن ما هو ليس معصومين، من غلط يرد عليه الخطأ غلطه، من أخطأ يرد عليه خطأ، كل إنسان كل من أخطأ يرد عليه خطأ، لكن المبتدع يرد عليه بدعته. من هو المبتدع؟ الذي يعتنق البدعة إذا كان صوفي مذهب الصوف مذهب الصوفية أو جهمي مذهب الجهمية أو معتزلي مذهب المعتزلة أو أشعري أو ما مثلا قدري. إذا كان يعتقد المذاهب نعم يقول هذا مبتدع، أما إذا كان ما يعتقد هذه المذاهب وإنما يعتقد مذهب السنة والجماعة لكن غلط في بعض الأشياء في بعض الأمور في بعض الأفعال أو في بعض الأقوال يرد عليه الخطأ. قال مالك بن أنس رحمه الله: ما منا إلا رد ورد عليه إلا صاحب هذا وإلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل أخذ بقوله ورد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخطأ ما في أحد معصوم من الخطأ، لكن من اعتنق بدعة هذا يقال أنه يحل البدع ويحذر منه. لكن جهمي يمكن أسماء الله وصفاته، أو معتزل يمكن الصفات، أو أشعري ما يثبت الأسماء والصفات ويمكن بقية الصفات، أو قدري يمكن يقول أن العباد خالقون لأفعالهم، أو صوفي أو باطني أو رافضي، هذا بدع بعض. أما كل إنسان يحذر من دعاة وهم مبتدعة أو يحذر من بعض العلم وهم ليسوا مبتدعة هذا غلط، يستفيد من العلم ومن غلط أو أخطأ يرد عليه الخطأ والغلط. نعم. يقول عفى الله عنك ما يقول عفى الله عنك حكم الصلاة خلف رجل يتبرك بالأموات. هذا في تفصيل، كان يتبرك يطلب البركة من الأموات، بمعنى يعتقد أن الميت فيه بركة وهذه البركة أنه يشفع له عند الله فيدعوه من دون الله أو يذبح له أو ينذر له، فأنا مشرك ولا تصح الصلاة خلفه، والصلاة خلف المشرك لا تصح. أما إذا كان ما يصل إلى الشرك يعني يعتقد أن بعض الصالحين فيهم بركة يعني يقتدى بأفعالهم وينتفع من علمهم قبل وفاتهم فهذا لا بأس به. المقصود المسألة في تفصيل، إن كان يتبرك بمعنى يعتقد أن فيهم بركة وأن البركة منهم من دون الله وأن ذواتهم فيها بركة أو أن البركة بأنهم يشعرون عند الله أو ينقلون حوائج الله فهذا مشرك لا تصح الصلاة خلفه في إجماع المسلمين. المشرك لا تصح الصلاة خلفه باطلة، ومن صلى خلف المشرك عليه أن يعيد الصلاة بإجماع المسلمين، لكن الخلاف في الصلاة خلف الفاسق، المسلم الفاسق ضعيف الإيمان هل تصح الصلاة أو لا تصح؟ في خلاف، من العلماء قال تصح ومن ما قال تصح مع الكراهة ومن ما قال تصح يصلي خلفه ويعيد، هذا الفاسق ضعيف الإيمان. أما الكافر مشرك لا تصح الصلاة خلفه بإجماع المسلمين، بالإجماع الكافر لا تصح الصلاة خلفه، لكن يدعو غير الله يذبح لغير الله ينظر لغير الله يطوف بالقبور تقرب إليه هذا مشرك لا تصح الصلاة خلفه، أو كان يسب الله أو يسب الرسول أو يسب دين الإسلام أو يستهزئ بالله أو بكتابه أو برسوله أو يعتقد أن الشريعة غير صالحة وأن اللي ما يصلح إلا تحكيم القوانين فهذا مشرك لا تصح الصلاة خلفه. نعم. يقول عفى الله عنك الفاجر ينقسم اسمين، قد يكون فاجر كافر وقد يكون فاجر يعني ضعيف الإيمان فاسق، يطلق فاجر على الكافر وعلى الفاسق، فالفاسق فالكافر فاجر والفاسق لا. رجل اختصم عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأحدهما ألك بيّنك؟ قال لا. قال السر يحلف. قال يا رسول الله رجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه. فقال عليه الصلاة والسلام من اقتطع مال ابن المسلم بيمينه بقي الله عليه غضبا. فاجر يعني ما هو كافر، يعني ضعيف الإيمان. نعم. السلام الله عليكم. السؤال الرابع والأربعون: ما صحة قول عائشة رضي الله عنها من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فإنه قد أعظم على الله السرية؟ إيش ما صحة قول عائشة رضي الله عنها من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فإنه قد أعظم على الله السرية وقوله صلى الله عليه وسلم رأيت نورا؟ نعم، يعني عائشة رضي الله عنها ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم ربه يعني بعين رأسه، وهذا قول هو الصواب هو قول المحققين وقول جماهير العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم ربه بعين رأسه ولكن رأه بعين قلبه، محجوب عن الله، الله تعالى احتجب عن خلقه. قال الله تعالى: ولأن النبي صلى الله عليه وسلم داخل في عموم قوله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحي أو من وراء حجاب. فالله تعالى كلمه من وراء حجاب، كلم نبيه صلى الله عليه وسلم وفرض عليه الصلاة والسلام من وراء حجاب، ولكنه لم يرى ربه على الصحيح. وأما قالوا في حديث أبي ذر سئل النبي حضرت ربك قال نور النعرة وفي رواية رأيت نورا يعني النور نور النعرة يعني النور حجاب يمنعني من رؤيته. نعم السلام الله عليكم. السؤال 30 يقول صاحب في بلدنا ضريح لشخص يعبد من دون الله بنيت له مدرسة قرآنية فهل يجوز الدراسة فيها؟ يعبد من دون الله هكذا الواجب إنكار هؤلاء الذين يشركون بالله. أما هذه المدرسة إذا كانت مدرسة يعني تعلم العلم الشرعي وليس المحذور فلا بأس، لكن ينكر على هؤلاء ينكر عليهم الشرك والإنعام. أحسن الله عليكم. السؤال 28 من هم الملائكة الكروبيون ومن تكلم عليهم من أهل السنة؟ الكروبيون وحملة العرش هم أفضل الملائكة، قال الذين يحملون العرش ومن حوله، فحملة العرش هم أفضل الملائكة وهو كروبيون. نعم أحسن الله عليكم. السؤال 29 هل صح في حديث الأوعال أنهم أربعة؟ نعم صح حديث أنه حديث الأوعال وأنهم أربعة كما ذكر أمية بصوت شاعر الواحد على صوت نسر واحد صوت على كذا صوت آدمي واحد صوت على صوت ثور كل واحد له صورة فتبارك الله وحسن الخالقين. نعم السلام الله عليكم. السؤال 21 هل صح عند الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى أنه يكفر الخوارج أو بعض طوائف الخوارج؟ نعم كان رحمه الله يرى كفر الخوارج وهو قول رواه عن الإمام أحمد وجمهور الصحابة كما قال الشيخ صلى الله عليه وسلم عاملوهم معاملة أهل البدع لم يعاملهم معاملة المسلمين لأنهم متأولون. ولما سئل علي رضي الله عنه عن خارج الكفار قال من الكفر فروا، فهناك بعض العلماء رأوا أن الخارج كفار واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين كما أمرق السهم من رمية ومن الذي يخرجون من الإسلام ثم لا يعودون إليه، قال هذا يدل على كفرهم. وأما الجمهور فإن يرون أنهم ليسوا كفار وأنهم متأولون. نعم أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم. السائل يسأل في سؤاله الأول عن الطريقة التي تعين على الإخلاص. الطريقة التي تعين على الإخلاص مجاهدة النفس، يجاهد الإنسان نفسه وليعلم أن الخلق لا ينفعونه وأنه إذا رآهم بعمله بطل العمل لأنه خالط الشرك، فعليه بجهاد نفسه وإذا وقع في نفسه شيء يسأل بالله من الشيطان الرجيم ويعلم أن الخلق لا يفعونه ولا يضرونه ليس بيده من أمر شيء فلا يلاحظ إنما يلاحظ الخالق. نعم أحسن الله إليكم. السؤال الثاني عن الطريقة التي تعين على الخشوع. الطريقة تعين على الخشوع استحضار عظمة الله عز وجل واستحضار أنه واقف بين يدي أحكم الحاكمين وتدبر ما يقرأه المصلي أو ما يقرأه إمامه إذا كان له إمام، تدبر تسبيحة الركوع والسجود، فتدبر وجاهد نفسه وعلى إحضار حضور القلب فإنه يكون خاشعا بإذن الله. نعم السلام عليكم. السؤال 11 هل يجوز التبرك بالأشخاص وهل هناك أثر عن الصحابة أو آل البيت في ذلك؟ هل يجوز التبرك بالأشخاص وهل هناك أثر عن الصحابة أو آل البيت في ذلك؟ وبعضهم يستدل بقوله فلما جاءه البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا على جواز التبرك بثياب الصالحين. هذا باطل. هل يجوز التبرك بذواتهم؟ السؤال الأصل بشخص أشخاص تبرك بذات هل يجوز أشخاص بذوات ايش يقول هاي تبرك؟ هل يجوز التبرك بأشخاص؟ وهل ورد أثر عن الصحابة وآل البيت في ذلك؟ لا التبرك بالأشخاص يعني بذات الشخص لا يجوز، تبرك طلب البركة ورجاء في ذات الشخص، ولكن الإنسان قد يكون الإنسان مبارك إذا كان مبارك يقول أنت رجل مبارك أنت أقول فيك بركة، إذا كان مثلا له مثلا أيدي على له معروف وإحسان أو الجيران أو الأقارب أو لهم يتعدى نفعه الآخرين يقول هذا من بركتك، يعني بركتك التي جعلها الله فيك. أما التبرك بالأشخاص الشخص هذا فيه تفصيل، إن كان يعتقد أن ذاته إن كان يعتقد أن أن البركة تكون من ذات الشخص فلا شك أنه أحمر يكون أكبر, لأن البركة من الله من ذات الشخص. كذلك أن البركة من ذاته فلا شك, وإن كان أعتقد أنها سبب أنه سبب فهذا شرك أصغر. إذا اعتقد تبرك بذات الشخص واعتقد هذا واعتقد أن في ذاته في بركة وأن البركة تكون من ذات الشخص فهذا شرك أكبر. أما إذا كان يعتقد أن البركة من الله, إذا كان يعتقد أن البركة من الله لكن أو اعتقد أن هذا سبب في البركة, والله لم يجعله سببا فهذا شرك أصغر, مثل من جنس الشرك الأصغر مثل تعلق التميمة أو مثل الرقى والتمائم كل هذا من الشرك الأصغر. كذلك إذا اعتقد أن هنا أن هذا سبب في البركة ولم يجعله الله سببا فهذا شرك أصغر. نعم, هذا بدعة توسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى. ها وين وسيلة إذا هذا شيء آخر. هذا بدعة, هذا من البدع, توسل بالجاه من البدع. نعم, أحسن الله عليكم. يقول السائل إذا خاف العمل رياء بعد الانتهاء منه قال ينقص الأجر المقصود. إذا انتهى العمل فالحمد لله, كون الإنسان بعد ذلك ما يقال انه رياء بعد العمل خلاص انتهى العمل, لكن اذا اثني عليه بعد العمل فهل ذلك من الرياء؟ ليس ذلك من الرياء, الرياء انما يكون في اثناء العمل, اذا انتهى من العمل خلاص انتهى العمل. لكن هل يكون من الرياء التحدث بذلك؟ قال بعض العلماء قد يكون هذا التحدث بذلك اذا لم يكن لمقصد صحيح, قد يكون هذا من باب الرياء ثم يتحدث. لولا الإنسان لا يتحدث بما عمله, يكون بينه وبين الله سر, بينه وبين الله يتحدث به أمام الناس, على قد يكون من الرياء وقد يكون من غير الرياء, يكون مقصد صالح قد يكون سئل عنه فلا بد أن يجيب, قد يكون مثلا الدفاع عن نفسه كما ثبت أن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه لما حاصره الثوار وأراد يطلع على الناس وصقوا بعيوب طلع على الناس وفهم الصحابة وقال لهم أسألكم عليه العالم, يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يشكر بئر رومة ويكون دلوه في بناء الناس له جنة واشتريتها بمالي؟ قالوا نعم. وجعل يعزف على أسألكم النبي قال من جهز جيش العسرة وجهز جيش العسرة بكذا وكذا؟ فقال الناس نعم. فهذا باب الدفاع عن النفس رضي الله عنه, باب الدفاع عن النفس لأن الثوار أحاطوا ببيته وأرادوا قتله وألصقوا به التهم إن شاء الله سواء. فهذا له مقصود. الإنسان إذا تحدث بالعمل بمقصد صحيح هذا قد لا, أما إذا تحدث عن باب الرياء من باب مراعاة الناس فهذا قد يكون من الرياء. نعم, أحسن الله إليكم. يقول السائل قلت أعاكم الله أن الملائكة لهم أجسام ملموسة أو محسوسة, نرجو بيان ذلك, وهل هذا مما يجب اعتقاده أنهم محسوسون؟ أنا قلت ذوات أشخاص وذوات محسوسة, ما قلت أجساد, الزواج وأشخاص محسوسة, يعني ليسوا أمور معنوية كما تقول الفلاسفة. الفلاسفة يقولون ما الملائكة ليسوا أشخاص ولا ذوات وإنما أمور معنوية, أمور معنوية بعضهم أشكال نورانية, أشكال وأشباح نورانية يتخيلها النبي بزعمه, وإذا تقرب إلى أهل الإسلام قالوا إنما أمور عقلية, هذا باطل. ويكون الملائكة أشخاص وذوات وحدات لهم ذات مثل ما أنت لك ذات الآن, لك شخص قائم بذاته, والملائكة أشخاص ولوات قائم بأنفسهم, الملائكة خلقوا من نار وأرواح وأنت مخلوق من جسد وروح, لكن من ذوات ليسوا أشباح ولا أشكال. نعم, فلو لم يلهم بهذا بل لهم بالملائكة ذوات وقال إنهم أشكال وأشباح عليكم هو ولا يقول فلاسفة متأخرون أتباع رسل وابن سينا ورسل الفارابي كلهم يرون أن الملائكة أمور أشكال وأشباح نورانية ليس ذوات ولا أشخاص. نعم, فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليك ويشهد الله على أني أحبك في الله. أسأل الله عليك أن يحبك في الله ويجمعنا عليكم ذلك. هناك أخطاء شائعة عند بعض الناس وهي قول أحدهم علي الحرام أو علي الطلاق والله لا يغره، فما رأي فضيلتكم في هذه الأقوال؟ علي الحرام وإيش؟ وعلي الطلاق وكلمة أخرى عندما يرى أحد فيخشى أن يعينه ويحفظه يقول الله لا يضره. الله لا يضره؟ لا يضره، لا يضره؟ إيه؟ بمعنى التبريك أو بمعنى ما شاء الله عليها وكذا. إيه. أما قال علي الحرام علي الطلاق هذا لا يجلس، لا يجلس الإنسان أن يتلفظ بهذا القول. وعلي الحرام إذا قصد تحريم الزوجة يكون ظهار، يكون ظهار أو طلاق، يخلط بين أهل العلم. وكذا قال علي الطلاق إذا لم يفعل ما خلف عليه فإنه يطلق زوجته عند جمهور العلماء. وآخر أهل العلم يفسرون ذلك، ومن وقع النصوص من ذلك فإن وخالف قال علي الحرام ما يفعل كذا ثم فعل، فقال عليه الطلاق ما يفعل كذا ثم فعل، فعليه مراجعة الإفتاء، مراجعة الإفتاء ويسألهم عن الكلمة التي قالها عن صوتيتها وعن قصده ثم يجري الحكم. يعني مسائل تتعلق به يختلف حكمها باختلاف اللازم باختلاف القصد، وتتعلق ايضا بالزوجة ووليدها، فمن وقع في شأن ذلك فعليه ان يسأل الإسلام. اما قال الله لا يضره، يعني اذا قصد دعاء له لا اعلم فيها مانع، اسأل الله لا يضره. لكن كلمة يعني نصف الضرر الى الله ليس يعني لا ينبغي، وان شاء الله تعالى هو النافع والضار، لكن لا ينبغي نصف الضرر الى الله، كما في الحديث يعطى قلبه يقول والشر ليس اليك، ولا ينسب الشر الى الله ولا ينسب الضرر الى الله، ولكن ادعاله بان الله يوفقه وان الله يدفع عنه الشرور والفتن، او لم يقوله الله لا يضر نصف الضرر. نعم. هذا السائل من هولندا يقول هل تجوز الإقامة في بلد الكفر ومن الذي تجوز له الإقامة فيها؟ نعم، لا تجوز الإقامة في بلد الكفر إقامة مستمرة، ولكن هو الذي تجوز له الإقامة هو الداعية الذي يدعو إلى الله ويسلم على أبيه خلق كثير ويمنع نفسه من الفتن، لا بأس أن يقيم صفة مستمرة. أما السفر إلى بلاد المشركين فلا بد له، لا بد من شروط، لا بد له من علم يدفع به الشبهات ودين يدفع به الشهوات، وتكون هناك حاجة للسفر وتكون مدة مؤقتة، لا بد من هذا. أما إذا كان ما عنده دين ولا عنده علم وبصيرة ولا يستطيع رد الشبهات التي ترد عليه فلا يجوز السفر. وكذلك إذا كان في السفر مستمر غير مؤقت لا يجوز يبقى في بلاد الكفار، إنها في مدة مؤقتة بقدر الحاجة، يكون هناك حاجة ولو بد يكون عنده دين علم يدفع به الشبهات ويرد به الشبهات ودين يدفع به الشهوات وحاجة تدعو إلى السفر وتكون مؤقتة. نعم. أفضل كسر عن معنى قوله صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. نعم، هذا باب الوعيد عند أهل في دلع الوعيد الشديد على من أقام في بلاد المشركين في غير حاجة، فيدل عنهم الكبائر، وأن من قام في بلاد المشركين فقد ارتكب كبيرة، وتوعده الله بالنار فقال إن الذي توفاهم الملائكة الظالم من أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا لم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. هذه نزلت في المستضعفين الذين أقاموا مكة والمهاجرون، استثنى الله العاجز قال للمستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، فالعاجز يعفو العاجز والقادر لا يجوز له الإقامة بين ظهور المشركين إلا إذا كان يستطيع إظهار دينه. نعم. عفى الله عنك. يقول ما معنى قول بعض السلف أن الإيمان يزيد حتى يكون مثل الجبال وينقص حتى لا يبقى منه شيء؟ لا، ليس صحيح، ما قالوا هذا، لا بد يبقى منه شيء، الإيمان يزيد وينقص ولا ينتهي، فلا بد أن يبقى منه شيء يخرج به الموحد من النار، يبقى الأخذ بما كان في قلبه أدنى أدنى أدنى من خير ذرة من خدم الإيمان. أما إذا انتهى الإيمان حل الكفر، ما ينتهي إلا بالكفر، الكفر الأكبر أو النفاق الأكبر أو الشرك الأكبر. المعاصي ولو عظمت ولو كثرت ما تقضي على الإيمان، لكنها تضعفه، لكن لا تقضي عليه، ما يقضي عليه إلا الكفر الأكبر والنفاق الأكبر. ولهذا الموحدون بعض الموحدين ما يبقى في قلبه أدنى أدنى من خير ذرة، ويخرج بهذا التوحيد من النار. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السيد سابق لسؤاله، ابتلي بعض المسلمين بالذهاب إلى السحرة، فما حكم ذلك؟ أيضا لو سؤال آخر يقول الذهاب لبعض القراء الذين يقرؤون وهم عامة، وما هو الأفضل في الرقى؟ لا يجوز الإنسان يذهب إلى السحرة والمشعوذين، فإن هذا من كبائر الذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. وقال عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من تكهن أو تكهن له أو تطير أو تطير له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. لا يجوز الإنسان إلى السحرة، وإذا صدقه في دعوة علم الغيب هذا ردة على الإسلام والعياذ بالله. والذهاب إلى القراء على الإنسان أن ينظر إلى من ذهب إليه، إن كان من القراء الذين يرقون رقية شرعية بكتاب الله وسنة رسوله بدعة شرعية لا بأس، يقرأ القرآن، يرقيه بالفاتحة، دعاية الكرسي، المعوذتين، أو يرقيه بالدعاية الشرعية: الله رب الناس، مدعي بالمحسن بالباطل، الشافي الشافي، بسم الله يلقيك كل شيء يؤذيك، أعيذك بكلمة لا إتابتي من شر ما خلق، يقرأ على آيات الكرسي لا بأس، هذا طيب. أما إذا كان مشعوذ أو تمتم أو ما يفهم كلامه فلا يأتي إليه، لا بد أن يكون عند الإنسان حذر، لأن كثيرا من الناس الآن، كثيرا من القراء الآن لا يثق بهم الذي يزعمون أنهم يقرؤون، هم أكثرهم يعني مشعوذون، وبعضهم يمتصون أموال الناس، يأخذون أموال الناس ولا يبالون. والرقى الشرعية لا بد أن تكون بكتاب الله أو بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو بيدعاء شرعية، ولا بد أن تكون بلسان عربي، ولا بد أن يعتقد أنها سبب. هذه الشروط ثلاثة، لا بد من هذه الشروط الثلاثة. إذا وجدت الشروط الثلاثة فهي رقى شرعية، أن يرقيها بكتاب الله أو بسنة رسوله أو بأدعيات لا محذورة فيها. الثانية تكون بلسان عربي، ما يتبتم تبتم أو ما يدري ماذا يقول، لا تكون بلسان عربي. الثالثة أعتقد أنها سبب والشافي هو الله، فإذا وجدت هذه الشروط فهي رقى شرعية، وإلا فليست رقى شرعية. نعم. أسابكم الله. هذا سيناسب يقول في سؤاله: نأمل من فضيلتكم التعليق على ما يلي. قال الله: ولا فالك لا وأبي واحد إيه. قال الله: ولا فالك، يعني كان يتفاعل، يقول ظاهر كلمة عامية يعني يتفاعل، كان يقول أتفاعل خيرا ولا أتفاعل شرا كما تتفاعل. هذه معنى العبارة، يعني كان إذا أخبره شخص بشيء غير مناسب أو بشيء لا يكون خيرا قال: فعل الله ولا فعلك، يعني أتفاعل خيرا ولا أتفاعل بالشر الذي ذكرته. نعم. لا وأبي هذا قصر حلف بالأب، كيف لا وأبي؟ لا يكون لا نفي، يعني لا يكون كذا وأبي، يعني وأحلف بأبي، هذا لا يجوز حلف بغير الله، الحلف بغير الله كفر أو سواء. هل يقول أحد لا وأبي؟ هذا كيف يعني يقول هذا؟ هل هو شائع بين الناس يقول لا وأبي؟ هذا حلف بغير الله لا يجوز، يقول لا والله يحلف بأبي. قالوا لا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا تحلفوا بآبائكم ولا بالأجداد، فمن كان حلفا بالله يحلف بالله أو ليصمت. نعم. منها قوله: الله يقطعني من أهلي. الله الحلف إيش؟ الله يقطعني من أهلي يريد الحلف. لا، هذا دعاء على نفسه، هذا ما يجوز. يقول: لا تدعوا على أنفسكم، ولا على أموالكم ولا على أولادكم عسى إلا أن لا توافق ساعة إجابة. هذا يدعو لك أن الله يقطعه من أهله, يعني يدعو على نفسه بالموت يقطعه منها أو يدعو على أهله, هذا لا يجوز. دعاء ظاهر يدعو على نفسه ويدعو على أهله, إذا قطعه الله من أهلهم فبموته أو بموتهم هذا دعاء, لا يجوز يدعو الإنسان على نفسه. نعم إذا وقع عليه التوبة يستغفر ربه يتوب ويقلع, التوبة دواء التوبة, فعل معصية أو خالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم عليه التوبة يتوب إلى الله يقلع عما مضى, يقلع عن هذه المعصية فلا يعود إليها ويندب على ما مضى ويعزم على أن لا يعود إليها. نعم جاءنا نهار أسود كذلك, هذا لا هذا قد يكون بسبب الدهر, الدهر ما يصب بأنه أسود, ومثل بعض الأئمة إذا دعا فرج اللهم أرنا فيهم يوما أسود, هذا ما يصلح, هذا ما يصلح لهم بأنه يوم أسود, هذا تشاؤم وسب لليوم أو يلعن الساعة أو الوقت الساعة اللي عرفته بفلان, كل هذا بسب الدهر لا يجوز. قوله توكلت على الله ثم عليك كذلك لا يجوز, لا يجوز أن أتوكل على المخلوق, توكلت على الله ولو ثم, لأن توكل خاص بالله, قال الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين, فإذا توكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله هذا شرك أكبر, كان توكل على الأموات والطواغيت في جلب رزق أو رجاء نصر أو هداية. النوع الثاني يتوكل على المخلوق فيما قدره الله عليه, كان توكل على أمير أو سلطان فيما قدره الله عليه, هذا شرك أصغر, لا يجوز أن تقول توكلت على الله ثم عليك, لا توكل خاص بالله بخلاف الرجاء, يقول أرجوك يا فلان فلا بأس, الرجاء ليس مثل التوكل, التوكل في اعتماد القلب. نعم كتابكم الله منها قوله الله لا يقول لمن أراد الامتناع شيء, كان دعاء يقول الله لا يقول, يعني كان يدعو الله بأن لا يقع هذا الشيء, ولكن كل الله لا يقوله يعني هذا كان فيه يعني معنى الدعاء كان يدعو الله لا يحصل هذا الشيء, إذا قال كذا قال الله لا يقول, لكن كون التعبير هذا ليس بمناسب. نعم يتشي الشيء يسمى الخير, ما هي الأشعار التي تدعو للذنب الخامس لله الذنب الأشراف أمر يقوم بالقلب في هذه النفس, إذا عزفت على الأشراف تعلم أن الله هو المعبود وأن الناس لا يفعونه ولا ضبوها, إذا عزفت على الأشراف عمله لله يحضر بالرياء ومرآت الناس, إذا عزفت هذه الاجتهاد أنه يعبد الله لا يعبد غيره, الناس لا يضرونه ولا يفعونه, كيف يرعيه بعمله ومجاهد هذا يزول الخواطر الرديعة, الله قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. نعم يقول فضيلة الشيخ وقع خلاف بيننا وبين أخ حول حكم سب الله, نحن اطلعنا على أقوال علمائنا في المسألة وأن سب الله أو الرسول يكفر عينا, طبعا إذا توفرت شروط منها عدم ذهاب عقله ولا يكون مكرها, ولكن الأخ هداه الله اتهمنا بالتكفير وقال إننا تكفيريون وقال بأن سب الله كافر في الحكم العام, أما المعين فلا نحكم عليه حتى يحكم عليه العلماء وأنه باق على فسقه إلى أن يحكم العلماء عليه, فما مردكم؟ نرى أن السب ما في إشكال كما ذكر الصحيح, إذا كان عقله معه سب الله سبحانه وليس سب مكره هذا يكفر عينه, ما في إشكال, هذا من سب الله أو سب الرسول أو سب بالله وبكتابه وبدينه هذا كافر بعينه, إلا إذا كان ما معه عقل, إذا كان زائل العقل هذا مرفوع عن العقل, أو كان مكره, كان مكره وضع السيف على رقبته قال تستهزئ ولا قتلناك, هذا كما سبق له أن يوافقهم في الظاهر وقلبه مطمئن بالإيمان كما سبق في الدرس. نعم أما إذا كان ما في محذور ما عنده أحد يكرهه ومعه عقله هذا يكفر عينه ما في إشكال سؤال ما في ما في تفصيل. نعم إيش عذره فيها على سب الله سب الرسول؟ هذا فيها أسئلة ثلث كثير من بعض الأخوان يقول هناك بعض الناس إذا غضب سب الله سب الرسول استهزأ بالله وبرسوله إذا غضبه أحد أو اختلف مع أحد سب الله وسب الرسول أو استهزأ بالله أو بالرسول هذا ردة على الإسلام نعوذ بالله. كيف يجعل غضبه سب الله وسب الرسول؟ أعوذ بالله. إذا غضبه أحد أو اختلف مع أحد سب الله وسب الرسول أو استهزأ بالله أو بالرسول أو بالدين نعوذ بالله هذا كفر وردة غير إشكال. أسأل الله. ما هو حكم وضع حلقة في اليد والساق أو في الأذن للنحاس بغية الشفاء من روماتيزم أو عرق النساء أو غيره؟ وهل هذه فيها علاج وضع الحلقة؟ هذا كلام ليس بصحيح لا ينبغي وضعها يخشى أن يكون هذا من التمائم. النبي صلى الله عليه وسلم رجل في يدي حلقة في الصفر فقال سأله لماذا وضعها؟ قال من الواهلة يعني أرق تأخذ في العرض الرجال يعني جعلتها يعني سبب في الشفاء من الواهلة. قال انزعها فقال له عليه الصلاة انزعها فإنها لا تجدك إلا وهلا فإنك لو مت وهي عليك فأفلحت أبدا. فهذا الذي يقول السائل من يضع حلقة في يدها أو في الأذن من أجل الروماتيزم نقول انزعها فإنها لا تجدك إلا وهلا. وش علاقة العلاج بحلقة الله؟ فلا حلقة الله علاج الروماتيزم هو صحيح هذا العلاج يكون عند الأطباء أما هذه تعلق بغير الله. نعم طلع طبعا كذا يسأل عن معنى قوله عليه الصلاة والسلام الله أعلم بما كانوا عاملين. الله أعلم بما كانوا عاملين لو عاشوا الله أعلم بما كانوا عاملين ولهذا قيل إنهم تحملوا يوم القيامة. نعم عفوا عنك. الأخ أحمد طاهر من الجزائر يقول أن هناك ظاهرة بناء التماثيل للشخصيات التاريخية يقول فما حكم بناء مثل هذه التماثيل وهل هو من الشرك بالله عز وجل؟ إذا كان يبي التماثيل لتعبد من دون الله أو لتعظيمها نعم لا شك تعظيم التماثيل تعظيما لها أو أنها يعتقد تستخشى من العبادة أو يبنيها لتعبد من دون الله فهذا كفر ورد نعوذ بالله. صلى الله عليه وسلم والعافية. نعم فانك سائل من الإمارات يسأل عن بعض العبارات مثل علشان الله أو علشان خاطر ربنا. كلام هذا ما يصبح هذا كلام سيء لأجل لأن هذا يرضي الله لا بأس لأن هذا يرضي الله لأن هذا من محب الله وراضيه. أما هذا الكلام ما كلمة خاطر هذا كلمة عامية قبيحة. نعم عفوا عنك. سائل من البحرين يقول هل تصح الصلاة في مسجد حوله قبور من كل الجهات؟ إذا كان ليس في المسجد قبور فلا بأس لكن ينبغي أن يكون بين المسجد وبين القبور جدار غير جدار المسجد ينبغي أن يكون جدار آخر. نعم سور المقابر سور بسور آخر غير سور المسجد. نعم عفوا عنك. أبو أسامة الأخ سمير من الجزائر يقول ظهرت عندنا في الآونة الأخيرة بعض المقالات التي تقرر أن تارك جنس العمل مؤمن ناقص الإيمان فما تعليقكم؟ صدق أن الذي لا يعمل بالمرة ليس بمسلم وأن الإيمان لابد فيه من التصديق التصديق الذي في القلب لابد من عمل يتحقق به وإلا صار كإيمان إبليس وفرعون. إبليس مصدق وفرعون مصدق لكن ما تحقق بالعمل كما أن العمل من صلاة وصيام لا يصح إلا بالإيمان الذي يصححه العمل صلاة وصيام لا بد من يصححه وإلا صار كأعمال المنافقين سواء المنافقين يعملون ليس عندهم إيمان التصديق والتصديق الذي في الغيب لا بد من عمل يتحققوا به وإلا صار كإيمان إبليس وفرعون لا بد من أمرين ما يمكن يكون إيمان بدون عمل أبدا ولا عمل بدون إيمان لا يمكن تصديق بدون عمل ولا عمل بدون تصديق لا بد من أمرين. نعم التصديق لا بد له من عمل يتحققوا به والعمل لابد له من تصديق وصحيحه. نعم حسن الله. يسأل كذلك يقول أنه أن رجلا من عامة المسلمين سمع رجلا يسب الله ورسوله سبا صريحا ويقول أنه متيقن أن موانع التكفير عنه منتفية فهل يجوز له الإقدام على تكفيره والحال ما سبق؟ نعم إذا كان ما عنده ليس معه عقله معه شعوره ما فقد العقل يعرف ما يقول هذا يكفر بعينه يعني ما في إشكال يسب الله وسب الرسول وسب بالله وبكتابه وبرسوله يكفر بعينه إلا إذا كان فاقد الشعور والعقل هذا مرفوع عنه القلم. صلى الله عليه وسلم والعافية يعني ما في إشكال عفوا كذا سائل من عثمان حسن عثمان يقول ما رأيكم في بعض ما يرد عن بعض العلماء كابن حجر والنووي والذهبي من أقوال تجيز بعضا من الأمور كالتوسل بالأنبياء والصالحين والدعاء عند القبور؟ نعم هذا المرجع في هذا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم, هذا من غلط يرد عليه غلطه خطأه. الدعاء عند القبور هذا من وسائل الشرك, وكذلك التوسل بذوات الأنبياء من البدع, هذا من قال بذلك فغلط يرد عليها كل من أخذ مقاله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, هذا غلط والأخطاء ترد على صاحبها. نعم أحسن الله إليكم. سائل يسأل هل تارك جنس العمل يعتبر مسلما, وهل لفظة جنس العمل تعتبر لفظة محدثة؟ لا ليست محدثة, يعني تارك جنس العمل مقصود السائل أن الشخص إذا قال لا إله إلا الله ولم يعمل هل يكون مؤمن؟ لم يعمل, لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا حتى بس يقول لا إله إلا الله, هل هذا مسلم أو لابد من يعمل؟ الجواب لابد من العمل. أو شخص ادعى أنه مؤمن يقول إن أنا أصدق بقلبي مؤمن بقلبي لكن ما عنده عمل لا يصلي ولا يصوم, هل هذا يكفي؟ هل هو مؤمن؟ الجواب أنه لابد من العمل الذي يتحقق به الإيمان. فإذا كنت مؤمن مصدق بقلبك لابد من عمل يتحقق به, وإلا صار كإيمان إبليس وفرعون. إبليس مصدق وفرعون مصدق لكن ما عنده عمل يتحقق به. كما أن العمل الإنسان يعمل يصلي ويصوم لا بد له من تصديق في الباطن يصححه, وإلا صار كإسلام المنافقين. المنافقين يصلون ويصومون ويحجون مع النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما عندهم إيمان يصحح هذا العمل. فالعمل والتصديق الذي في القلب متلازمان, فالمصدق بقلبه لا بد له من عمل يتحقق به, وإلا صار كإيمان إبليس وفرعون. والذي يعمل يصلي ويصوم لا بد له من تصديق يصححه, وإلا صار كإسلام المنافقين. واضح هذا؟ فتبين بهذا أنه لا بد من أمرين, عمل وتصديق. فعمل يتحقق به التصديق وتصديق يصحح العمل. واضح هذا؟ الشخص الذي ما يصلي معناه ما ويدعي أنه مصدق بقلبه ما يتحقق, ما يتحقق إيمانه, لا بد من جنس العمل. نعم أسعد أنكم. السؤال الأول هل وصف أحد من الناس بأنه طاغوت تعني أنه كافر؟ الطاغوت كان ثلاثة الآن كثيرون ورؤوس الخمسة, وهؤلاء الذين الخمسة قد يكون كافر وقد يكون غير كافر بالعاصي مثل يحكم غير ما أنزل الله برشوة, يعتقد أن الحكم لازم واجب لكن أجل رشوة غالبة نفسه وهو الشيطان فحكم أجل رشوة, هذا ما يكفر لكن فاسد. نعم أحسن الله إليكم. السؤال الثاني إذا كان المبدل لبعض أحكام شرع الله خائفا من تسلط كافر أو دولة كافرة إلى آخر ذلك أو يعتقد وجوب تحكيم شرع الله ما هو حكمه؟ إذا كان المبدل لبعض أحكام شرع الله خائفا من تسلط كافر أو دولة كافرة أو غير ذلك مع اعتقاده بوجوب تحكيم شرع الله ما هو حكمه؟ هل هو طاغوت وهل هو كافر؟ هذا في تفصيل. إذا كان المبوجة بكرة فالبكرة بكرة ليس له لا يعني مرفوع عنه الحكم, يقول رفع الأمة على الخطأ والنسيان والستر عليه. أما إذا كان الإكراه من ملجأ مجرد الخوف ما يكفي, لا بد يكون إكراه. العاد السؤال إذا كان المبدل لبعض أحكام شرع الله خائفا من تسلط كافر أو دولة كافرة أو مع اعتقاد وجوبه أو مع اعتقاده بوجوب تحكيم شرع الله ما حكمه؟ هل هو طاغوت وهل هو كافر؟ الخائف لا يعفى عنه, لا يعفى إلا المكره. الخائف مجرد الخوف ما يكفي في عذره حتى يكره. يقول الله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن ما شرح بالكفر صدرا فعليه غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فلم يستثن الله إلا مكره ولم يستثن الخائف. والسؤال ما الحكم في قولهم علي حرام وعلي الطلاق؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. إذا قال على نفسي علي الحرام ويقصد تحريم الزوجة, إذا كان يقصد تحريم الزوجة ففي خلاف بين أهل العلم. من العلماء من يرى أنه ظهار بمعنى أنه تحرم عليه زوجته حتى يمتنع من زوجته حتى يكفر كفارة الظهار وهي عتق رقبة فإن لم يجد صام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا قبل أن يمس امرأته، كما قال الله سبحانه وتعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا. وذهب بعض العلماء إلى أنه يكون طلاق، ومنهم من يرى أنه كفارة يمين، والراجح أنه يكون ظهار، إذا قصد تحريم الزوجة يكون ظهار. أما إذا حرم غير الزوجة، حرم الطعام أو حرم قال عليه الحرام ما يأكل طعام فلان أو ما يدخل بيته أو ما يكلم فلان، فهذا يكفر كفارة يمين، يطعم 10 مساكين أو يكسوهم أو يعتق رقبة، فإن لم يجد صام 3 أيام. لقول الله تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. نزلت هذه الآية لما حرم النبي صلى الله عليه وسلم العسل أو حرم سريته ماريا، أنزل الله هذه الآية وجعلها كفارة يمين، قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فإذا تحريم الزوجة يكون ظهار، وتحريم الطعام أو غيره يكون يمين مكفرة. أما قولهم عليه الطلاق لا يفعلن كذا أو عليه الطلاق فعل كذا وكذا، هذا في تفصيل، هذا إن قصد الطلاق إذا فعل، فإذا فعل أو ترك، إذا فعل الشيء الذي علق عليه فإنه يقع الطلاق. إذا عليه الطلاق ما يكلم فلان، فإذا كلم فلان وقع الطلاق، إذا أو عليه فلان ما يدخل بيت فلان، فإذا دخله يكون يقع الطلاق، أو قال عليه الطلاق لزوجته إنها ما تخرج من البيت، فإذا خرجت وقع الطلاق، هذا إذا نوى الطلاق. أما إذا لم ينوى الطلاق ففيه خلاف، إذا لم ينوى الطلاق أيضا يقع عند الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكون يمين مكفرة. وبكل حال هذه المسألة إذا وقعت فإن على السائل يقدم سؤاله إلى الإفتاء، إلى المفتي أو إلى اللجنة الدائمة للإفتاء أو إلى أحد المفتين ويجد الجواب إن شاء الله. يقول: زعم بعض الناس أن الاستحلال ليس بشرط في حكم التكفير على الأمير الذي يحكم بالقوانين الوضعية، وأن السلف ما ذكروا شروطا له. الكفر كما سبق يكون بالاستحلال ويكون بالفعل ويكون بالترك ويكون بالقول، قد يكفر بالقول كما سب الله وسب الرسول عليه الصلاة والسلام، استهزأ بالله بكتابه، وقد يكون الكفر بفعل كمن سجد للصنم، وقد يكون فعل بالاعتقاد كمن اعتقد أن الله صاحبة أو ولد أو اعتقد أن الصلاة غير واجبة أو اعتقد تحريم حل الزنا، وقد يكون بالشك إذا شك في ملك من الملائكة، شك في البعث، وقد يكون بالترك والرفض كما ترك الصلاة، ولا يشترط الاستحلال. وأما إذا غير دين الله رأسا على عقب وحكم بالقوانين الوضعية في جميع شؤون الدولة، معناها غير دين الله، بدل الدين، على كفر، نسأل الله العافية، ولو لم يستحل به. نفس قد يقال فعل استحلال وما غير القوانين، لأنه مستحل، يرى أنه حلال. لازم يكون يغير الآن دين الله ويلغي الشريعة ويحكم بالقوانين في جميع شؤون الدولة، هذا معنى استحلال. نعم، ولو لم يستحل هذا كفر. نعم، لا تبديل للدين. نعم، كما عرف ذلك سبحان إبراهيم وسيدنا السعودية في رسالة الدعوة، كما بين ذلك حفظ كثير رحمه الله. نعم. عفوا، كان السائل من فرنسا اختلط عليه في مسألة إرادة الله وإرادة العبد، تقول: كيف أن الله هو الخالق وأفعال العباد وفي نفس الوقت للإنسان مشيئة وإرادة؟ نعم، الإنسان له مشيئة وإرادة، لكن تابعة لمشيئة الله. قال الله تعالى: وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين، وما تشاءون إلا يشاء الله إنه كان عليما حكيما. فالله تعالى هو خالق العبد وخالق إرادته وقدرته، والله تعالى لا يقع شيء في هذا الوجود إلا إذا شاءه وأراده، ومشيئة الله تابعة لمشيئته، لا يمكن أن تكون مشيئة المستقلة، بل هي تابعة لمشيئة الله، كما بين الله تعالى: وما تشاءون إلا إن شاء الله رب العالمين، وما تشاءون إلا إن شاء الله إن الله كان عليما حكيما. نعم. عفوا عنك، ويسأل عن الجمع بين حديث لا عدوى ولا طيرة وحديث فر من المجدوم فرارك من الأسد. أصح ما قيل في الجمع بينهما أن حديث لا عدوى على الوجه الذي يعتقده أهل الجاهلية، من أن المرض ينتقل بنفسه وبطبعه بدون الله، وحديث فر من المجدوم فرارك من الأسد ولا تدخل بلد فيه الطاعون محمول على اتقاء الأسباب أخطاء أسباب الهلاك وأسباب المرض، والمؤمن مأمور بفعل الأسباب. وقيل هذا في الرمي المجزوم محمل على ضعيف الإيمان، لا عدوى محمل على قوي الإيمان، وفي الرمي المجزوم محمل على قوي على ضعيف الإيمان، لكن الجمل الأول هو الأرجح. نعم.